الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فهذا موضع وآخر في قوله جل وعلا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض لله أن الأرض يورثها ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهذا موضع آخر وذلك في قوله جل وعلا الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وغير ذلك من آيات الله البينات الواضحات في كتابه جل وعلا وفي كلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يبين الله رب العالمين لنا أسباب التمكين وأسباب إقامة الدول والأمم بيانا لا يلتبس على ذي لب ولا عقل. والمتأمل في هذه الآيات ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين وفوق كل ذي علم عليم المتأمل في هذه الآيات يجد أن تلك الأسباب وهذه السنن وتلك القوانين ترجع إلى أمرين اثنين. الأول القوة العلمية والثاني القوة الخلقية. القوة العلمية أن القوة في قول الله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم فهذا أول شيء. والإيمان علم فتصديق فتوحيد فعمل. الإيمان ولم تكن هناك مكان توحيد الله بإفراده في العبادة والتوكل، بإقامة إياك نعبد وإياك نستعين، واقعا مطبقا على أبدان الأمة. إياك نعبد، لا نعبد إلا إياك، إياك نستعين، لا نستعين إلا بك، ولله غيب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده وتوكل عليه. أن تكون العبادة كلها لله، أن يتوجه بالعبادة كلها إلى الله، وأن يتخلص من مظاهر الشرك كلها، فلا يعبد في أرض الله مخلوق، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا ولي من أولياء الله، لا يعبد شمس ولا قمر، ولا علم ولا شجر. هذا أول أسباب التمكين، أن نقيم التوحيد في أنفسنا بالتوجه للعبادة إلى الله وحده، وأن نتخلص من الشرك في النيات والأقوال والأعمال، وأن نتوكل على الله وحده، وأن نفوض الأمر إليه وحده في أرزاقنا وفي جميع أحوالنا. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، كما فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم هنا الشرك. فمهما أخذت الأمة بالأسباب المادية وفي طوائف من أبنائها من يقع في الشرك أو يتوكل على غير الله، فإن الوهم والضعف والضعف نازل بساحتها. فهذا أول شيء، أساس القوة العلمية، وهي السبب الأول التوحيد. وكذلك من القوة العلمية اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعل هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه جميع الأقوال والأعمال والأشخاص، فلا يقدم قول أحد على قوله، ولا رأي أحد على كلامه. إن رسول الله هو الذي جعله الله رب العالمين الميزان الأكبر في أرضه، فتوزن على أقواله وأفعاله جميع الأقوال والأفعال. فبالتوحيد ينقشر الشرك ومظاهره، وبالاتباع تنقشر البدع ومحدثات الأمور، فتطهر الأرض من أعظم أسباب التهلل، وجعلت كل محتضر على من خالف أمره. بالتوحيد تتبرأ الأمة من الشرك والرشد بعده، وبالاتباع اتباع رسول الله تتبرأ الأمة من محدثات الأمور، ومن شرع ما لم يأذن به الله، ومن كل دين يدان به في الأرض غير دين محمد صلوات الله وسلامه عليه. ومن القوة العلمية أيضا معرفة مصادر التلقي. كيف تتلقى الأمة أخبارها؟ إلى من ترجع الأمة في نظرها؟ إن أبناء الأمة في هذا الزمان صار العامي منهم يتكلم في كل شيء، وأما الأمة القوية في علمها فإنها تتبع قول ربها جل وعلا ولا تخف ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم، ترجع النوازل إلى الراسخين في العلم الذين يحسنون استنباط الأحكام من الكتاب والسنة ويحسنون تنزيل الأحكام على الوقائع بالعلم الذي آتاهم الله رب العالمين. أما والحال فرضا كما نراه الآن، فأما للأمة أن يقوم لها شأن وكل سفيه يستطيع أن يحرك الملايين من الدائم المرهوبات، يجب أن تداعى عليهم الأمم كما تداعى الأكلة على صفحتها، هلم إلى القصر، هلم إلى الطعام، هلم إلى الوجبة الناضجة بأيدينا كما تداعى الأكلة على صفحتها. قالوا أَوَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْفِ. تعرفوا غُثَاءَ السَّيْفِ؟ الزفل الذي يطفو على وجه السيف تفيده المياه بأمواجها يميناً وشمالاً، والرياح يميناً وشمالاً، وكلمة ترجع، فلا وحي يحكم ولا سنة تضبط أفعاله. هذا هو حاله. فالأساس القصد الأول الذي هو أعظم أسباب التمكين عودة القوة العلمية إلى أمة الإسلام، أن يصير لدى الأمة بصيرة تستمدها من الكتاب والسنة، تفرق بها بين الحق والباطل، وتتأمل بها في عواقب الأمور ومآلاتها، لا تنظر تحت قدمها بل تنظر ما هو البلاء لما يحدث، ما هو العاقبة لما يحدث، ما هو المراد، وأين منشأ هذا الكلام، وما الذي يريده قائله. تنظر في المصالح والمفاسد، هذا أول شيء. والشيء الثاني بالتأمل في كتاب الله القوة الخلقية، وأساسها تقوى الله رب العالمين. قال الله جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فالله سبحانه وتعالى هو لا يهلك أمة بظلم، وحال أهلها الصلاح، بل إذا كان حال أهلها الصلاح مكنها في أرضه، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إقامة مكارم الأخلاق بين أبناء الأمة وغيرهم، بعضهم مع بعض ومع غيرهم، انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق. ولا شيء يذل الامه ويضع عليها الاثار والاخلال هو اعظم من ذنوب ابنائها. فانظر الى حالنا وهو الغفور الرحيم الحليم. لشيء يضرب الذل على الأمة مثل ذنوب أبنائها. وهل هناك شيء أضر على العباد من الذنوب؟ ما الذي أخرج الأبوين من الجنة؟ دار الذنوب والحضور والنعيم المقيم إلى دار الشقاء والعناء. أليست الذنوب؟ ما الذي أخرج قوم نوح وأهلكهم بالطوفان الذي على فوق رؤوس الجبال؟ أليست هي الذنوب؟ ما الذي أهلك قوم عاد بالريح الصرصر العاتية التي جعلتهم كأعجاز نخل خاوي؟ أليست هي الذنوب؟ ما الذي أرسل الصيحة على ثمود التي اقتلعت قلوبهم من أشوابهم؟ أليست الذنوب؟ ما الذي رفع كرة الموصية إلى السماء حتى سمعت الملائكة أصوات الدنيا ثم طلبها فجعل أليست هي الذنوب؟ أليس شيء من ذلك أو كثير من ذلك واقع فينا؟ من أول أعظم الذنوب وهو الشرك، أليس يمارس ذلك على أحسن صورة بالتوجه للموتى بدعائهم والسجود لهم؟ لنكن صادقين مع أنفسنا، ولا ينصرن الله من ينصره. الله لا يحاب أحدا. نسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعلى المسلمين، وأن يهيئ للأمة من أمرها رشدا، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Yeah.

نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا بلادنا. اللهم احفظ